الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. في مجلسنا الثالث وبعد أن تكلمنا عن البرزخ وما يكون فيه، البرزخ تنتهي فترته عند النفخ في الصور، والنفخ نفختان. النفخة الأولى هي التي يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض، ولا يبقى إلا الله جل جلاله، فكل شيء هالك إلا وجهه. يجلس الناس بين النفختين 40، لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، 40 يوماً، 40 شهراً، 40 سنة، الله أعلم. ثم ينفخ النفخة الثانية. قبل النفخة الثانية ينزل مطر غليظ فننبت من جديد، كلنا ننبت من جديد وتعود أجسادنا، لكن في خلق آخر ليس كخلق الدنيا، التشابه واحد لكن في صفات مختلفة. المهم بعد أن تنبت الأجساد ينفخ النفخة الثانية، فتنطلق الأرواح من حيث كانت، الله عز وجل أين وضعها الله أعلم، وتعود كل روح إلى جسدها، فيكون أول من ينشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقوم ننفض الغبار عن رؤوسنا ونقف، وكون حالنا كالفراش المبثوث، مبعثرين نحن وحولنا الوحوش، وكل أمة، كل طائر يطير بجناحيه، وكل دابة على الأرض هي أمم أمثالنا، سيحشرون معنا في ذلك الموقف العظيم. في اللحظة ذيك وفي تلك الربكة يأتي إسرافيل، فيكون هو الداعي الذي قال عنه الله: يتبعون الداعي لا عوج له. عندما نرى إسرافيل نمشي خلفه، أنا أقول عندما نرى، لأننا نحن سنكون في ذلك الموقف، نرى إسرافيل فنمشي خلفه، فيتعدل وضع الناس، بدل ما كانوا كالفراش يصبحون كالجراد المنتشر، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء، غرلا بهما حفيا عريا. نأتي والمقام مقام خطير، ونصل خلف إسرافيل إلى أرض عظيمة غير هذه الأرض، وتحت سماء غير هذه السماء، لأن الله بدلها، أرض المحشر التي كالأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، صافية ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض. فنقف وأول ما نبحث عنه نبحث عن الماء، فكل أمة ترى نبيها وحوله حوضة، ونرى هناك حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومعه حوضه العظيم، فينادينا، يعرفنا. كيف يعرفنا؟ بجباهنا وأنوفنا وأيدينا وأرجلنا من آثار الوضوء، فنذهب إليه، فيشرب منه من مات على سنته صلى الله عليه وسلم، ويبعد أقوام نفاق كفر بدلوا الدين، يطردون من هذا الحوض ولا يشربون. يقف الناس في ذلك المحشر، ما هي أحوالهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل إنسان على ما مات عليه. فتخيل أشكال الناس، واحد يبعث يقرأ القرآن، وآخر يبعث وهو يؤذن، وآخر يبعث وهو يصلي، وآخر يبعث وهو يسبح، وآخر يبعث وهو يشرب الخمر، وآخر يبعث وهو يغني، وآخر يبعث وقد حمل الأراضي التي ابتلعها من الناس، وقد طوقها الله حول حلقه من تحت 7 أراضين، وآخر يبعث وقد حمل على ظهره ما غله من الناس يوم القيامة، إنه يوم الفاضحة، وأيضا هو يوم العز للمؤمنين الصادقين. يقف الناس في ذلك اليوم، يقف الناس صفوف، ويبدأ أول الأمر الحساب بين الوحوش، فكل وحش ظلم يأخذ حقه من الذي ظلمه، فبعد ذلك يتحولون كلهم إلى تراب. عندها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتي كنت بهيمة ولم أكن إنسان لأني سأخسر في ذلك المقام. الناس في هولهم، في خوفهم، في رعبهم، يأتي مناد ينادي، ينادي الناس استروا هذا استروا هذا، فيكسى المؤمنون، وأول من يكسى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. ثم ينادى أقوام الذين نشأوا في طاعة الله، الشباب اذهبوا إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، الذين تعلقت قلوبهم في المساجد اذهبوا إلى ظل الله، الذين تركوا الحرام لوجه الله، الذين أنظروا المعسرين، الذين خلفوا الغزاة، الذين بكوا من خشية الله، أقوام أقوام يخرجون ويذهبون إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فيمر عليهم فترة 50,000 سنة التي هي يوم المحشر كصلاة ظهر أو صلاة عصر، كالصلاة المكتوبة، دقائق تمر. أما القوم الآخرون فتدنو الشمس من رؤوسهم، ليس بينهم وبينها إلا ميل، فيلجمهم العرق أن يغطيهم ويضرب العرق في بطن الأرض، كل هذا إهانة لهم. ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد، تتبع هناك كل أمة ما كانت تعبد، عباد الأصنام خلف أصنامهم، وعباد البقر خلف أبقارهم، وكل أمة كانت ضالة تتبع ما كانت تعبد، حتى إذا خف المحشر تبدأ المرحلة التي بعده، وهي مرحلة الشفاعة. هذه المرحلة يتعب الناس من الوقوف، تخيل 50,000 سنة والناس واقفة في خوف، في ألم، في رعب، في تعب، في شمس، في حر، في عطش، في ضنك. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الشفاعة، وهي التي بإذن الله نتحدث عنها في درسنا القادم. أسأل الله أن يختم لنا بخير، وأسأل الله أن يجعلنا من المرحومين يوم المحشر، أسأل الله أن يرحمنا برحمته، والله إن الموقف خطب جلل، لكن أسأل الله أن يسترنا بستره، صلى الله وسلم.